بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى مولانا بشرى أدهر أنجز وعده والبشر أدهر.